ايوه انا لو يوم حصريا على موقع دي جي كيمو. مش كلها عايزه لي الخير، مش كلها بتحبني. انا ما كانش معاه ولا دولار، ولاد الخايبه ضربوني بزقزان. فيجو دخلاوي احمد جاز بيقول لك ابعتها له من الباب. فيجو دخلاوي ساحب سلاحي جاي يدور اي واحد عامل محال. انا بقول ما بعتمدش فارس على اي حد يركب. يا عركه بخش فيه كل الاخصام بدوس عليه. ليا صاحب في كل دايره وليا خصم في اي جهه. انا متلي في كوكبك ماشي بسلاح الجبين. مش بجري في كرف الطرب مش بمشي وعاوي الكابي. انا اخصامي كلها ربعت فرضها والابطال اللي عامله صيت انا خدت الزيت منها. احمد جاز ده رابع هرم مجرم بشكل محترم. اللي يزاوي احمد جاز في نص ثانية يتفرج. الارض اللي بتجيب كبار الحبل فيها عد قلنا بابا بني محمد. كل العيلك هنا بنار اللي هيجي في قلب بالكوتش هيتضرب. انا شكلي من بره جميل من جوه قليل الادب. جولتي مش عالمايه انا في الشارع واقف لافف على ايدي الصداده في ايدي التانيه النار. يا زماني ما تسوقش عليا انا اللي فيا مش شويه. عاوزين تشوفوا فيا ايه تعالوا بصوا لي في عينيا. شاب اللي منه بيخنوه ويضحكوا لما يشوفوه. لما بياخد حضني منه بحسوا بيشنقوه. على اصلكوا شفتكوا وبعدت كرفتكوا. ما ترنوش وتقولوا تعال انا مش هقعد وسطك. مش اصحابي واخواتي هعملكم تلاتاتي. بتحبوا فلوس اكتر مني انتوا بتعشقوا كشاف. القلب عمره ما خاب في يوم ماما بتكتر الخصوم. معايا سلاح بقول له يلا بيقول لي جاهز للهجوم. ما بتعرفوش ما تكرفوش قبلوني ما بتسحبوش. انا معلمكوا الطيران يعني عليا ما تروح. انا لو يوم انحنك في كلابات عدني. مش كلها عايزه لي الخير مش كلها بتحبني. ما كانش معايا ولا دولار ضربوني بزيت صور. لما مسكت فلوس وبقيت مشهور نزله مع سوا. حبك في قلبي شيء اساس يا تاج ومحطوط على راس. انت يا حبيبتي بنت عمري ايوه انت قالي وانت ناسي. جميله واجمل من الجزيره انت بتاعتي في الحنين. عايزك تدلعي على حس ده جوزك بطل متوقع. صاحبي ده راجل جدع بيشيلنا والمقعد. لما زميلي بيتعب انا بحس بنفس الوجع. صاحبي الشق بتاعي كاتب اسم على دراعي. صاحبي اسد وانا نمره اما الباقي عم دولافاي. احمد جاز سيطره عمره ما بيجيب ورا. احمد جاز اخصمه كلها وشوش امي اتكسره. احمد جاز الاخ الكبير محترم بيت خطير. فاي حته انا حاسب له بلاش علاقة الجاز تيتير. وتيتا قلبه من ثلاث اخويا تيتا حبيب الناس. محترم وابن وصول هتيجعلي وقت تتدار. احمد جاز حصريا على موقع دي جي كيمو. امبابا بني محمد دي عرض فيها اسلحه موتيلي.